بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجتنى فصل في أصول يضطر إليها الفقيه. كما لا أصل بن شنوقع عندما نزان أن لا أصول فقه دارن هناوة قاعدة كان كي يضطر إليها الفقيه وتاهد كسيك فقيه بيت زور في بيستي بي بيت. أصلي كم الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. أصل هر أمر يكاتب إلى القرآن ولا السنة دا أصل واجب واجبيتية أخوة يور أمركا يا بيغمبري أخوة عليه الصلاة والسلام أمركات أصل وايا واجبة كواجبة جيبكري لسرمان أبي في هالسي كواتا أمر لجهتي طلب ويا نك خبر داوا كردنا طلب فعلا ببي سواني نهي وكا طلب شيا ترك وازهنان وبتشيش وازكشا أمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى. لبرزوا بونزم كوافر مانكا شكا سي بليه أمر لا يكيك كبرز بأمر بخوار خوي بكا في وتري أمر يكيك كواب لينزم بأمر بويسر خوي وبكات في نوتري أمر في وتري دعاء. اگر دوکز لیک مستوى دابن یکی کن امر بوی تر بکا پیوتر التماس بمشه واضح که تی خواهی گوره پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که فرمانک با اماکن او پیوتر امر که تی این صیغی امر بکار دینین برانبر خواهی گوره پیوتر دعا ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ونیا یا نهی کی صیغی نهی بکار دینی ونادو یا مالکو ليقضي علينا ربك أو دعايا والتماس شو من بطولم أو بك أو بولي أو بك أو بيوتر التماس مستوائيا كان باشا جاء أصل وايا أمر جبو واجبة بدليلي زوري كيقلو دليلانا كمال دليلي زور معنى لسروي كأمر بوجوبة يكيك لو أنا خواهي قرار فرمي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خواهي قرار هالرشي لو أنا كرك بيشوانو سر بيشي بيغمبركا صلى الله عليه وسلم بويتوشي فتنة أمكا واتتوشي شرك أمكا وباقي فتنة كان يتريش وهالرشي اللي أنكرا بس زايكي بأيشو بآزاد جاء أقر اما واجبه که ترق نکروه یا حرامه که انجام نداره ندابه توشه عقوبه او سزایه نابید که واتا اما بلگه لسر وی امره که مطلقا نهات به ایج دلیلی که لسر نبه که برو سنت بی و یا برو مباح بی با برو اباحه اما بلگه لسر وی که واجبه و وکو امام قرطبیش لتفسیره که دا فرمه بهذه الآیه احتج الفقهاء على ان الامر على الوجوب. أم آياتي بلغي لسر أوا يكتر لو بلغانا أو آياتي خواهي قوريا كافرين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. شاطبي لا شنقيطي لا مذكري أصول الفقه دا فرميه فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار وذلك دليل الوجوب. ونیک خواهی گوره فرمانه چی کر یا پیغمبرکی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانه چی کر ایتر تو مخیر نید سر پشکنی با حسی خود بتوانی لیلادهی امش بلگه لسروی کوا واجبه. یکی تر لوانا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاة. اینجا امش بلگه لسروی کوا امری پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم بواجبه چکه زن روا که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم هانی امتکی داور رگانی نشانده بوی سیواک بکار بینن و هم هان دانش قرسیتی لسر نیا بلان بلغي لسر اگر امري پي بكرده واجب ابو كواجبش با قرص ابو لسر يعني بو ان نبو ترشيكن بلان مستبو ان هي ترشيكن جا الا اللهم بلغي چي لقلا بيت بل ام امر ما بستي پي واجبني ما بستي پي سنتا وكو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي صلوا قبل صلاة المغرب وانيا باسي او دو ركعتي فيش نجي مغرب سيجار پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي نيوش بكن دو ركعت نيوش بكن فيش مغرب دو ركعت نيوش بكن فيش مغرب دو ركعت نيوش بكن فيش مغرب حديثة غير متفق عليها بلام ام امره لواجبتي وچوب والسنة بقوله كي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كهر متصل لقال حديثة كده أجل السيام جرى فرمي لمن شاء قال ريوتا لمن شاء أو دور كاتي بيش مغرب واجب أبو بلام كاتي وتي بو هر كسي ويستي لبه يعني بلغي لسروي السنة بلام تيكي دي لك كردواك السنة تيكي قوري يا جانواء قرينيكو بلغي دي أي قرنت وسر مباح وكو أو آياتي خواهي قرى فرمي وإذا حللتم فاصطادوا كاتي إما لحج دعين إحرامين أفرموا إذا حللتم وتا إحرامتان شكانوا خلاص فاصطادوا أما أمر بچي بويك بچي راو بكي أمر كردنا بلام خوي أصلي راو كردن مباحة أجر كسيك إحرامي بس راو كردني لسر حرام بيت بلام أجر إحرام شكان أقرت وسر أصلا غي خوي كاوش إباحية أمنش أو قاعدة كان دي لزانان بوشي وازا بكاري ديانا ألن هرشتك نهي لي كرابي دواي أمري بيا بكري دواتك أقبتا شي بيتا مباح هرشتك أول جار نهي لي بكري دواي أمري بيا بكري أبيتا مباح ملامو قاعدة أو بمطلقين يا بس هنده كان أو بكاري ديانا دواتر دي إن شاء الله كأو قاعدة شونة أفرمي والأصل في النواهي أنها للتحريم أصل وإلى نهيدة بحرامتها نهيش استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء دعوات ذكرك كشتيك ترك بكي قولك بيته وتري فلان شد وازل بينا رام على وجه الاستعلاء قال لبرزه وبون زم بي بيو تري نهي جينا او كي تريش بامان شوك امرك وا كسي كي نزم امرك بسري خويا وا بيو تري دعاء دو كسي ديك استابن بيو تري التماس نمونه او كي نهي ور تحريما خاي جورا فرمي بلغي او خاي جورا فرمي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اما بلغي لسرشي لسر حرامتي شكف فودي اوتي اوي نهي لي تانكر انتهوا وازيل بينا الا اذا دل الدليل على الكراهه الا ما قد دليل يك بيبل ام نهي ما بس في كراهته نقبه بس في تحريمه جاء وكل السنن ابو داود داتو كبيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام او انه من يوي كبلغه بلا سر كراهات كنهي كردوا لا خواردني گوشتي بزن مجو وني بلام لا صحيح بخاري ومسلم داهاتوا كوا لحديث عبد الله كري عمر كبيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام دانش بلا سر او سفري كلا بردس او دايا بزن مجو کی تیابو یکی کش خواردی و نهی چی لیه نکت بلگه او نهی پیشوی دا بزنه با چی؟ با کراهت جاروه های با شوازه نیه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام نهی کر کوا با پیو او بخورید ملام لحجت الوداع دا خوی با پیو اوی خورد کوا تا او نهی دا بزنه با کراهت لتحریم و دا یگرید أفرميها والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة أصل لكلام داوايا لسر حقيقته الراسي دقي خويتي حقيقتها كوزيات الله بابا تبين ديها بعلمي بلا غيشوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أو كلماتاني كالأصل دا عرب ومن الزمان عربي قساقي أصل عرب أم كلمة بوتي بكارينا وتوجي يستبقوا بكاري بيني بيوتري حقيقة بونمنا أصل لفظ أسد عرب بوتي بكارينا بو حيوان أو حيوان درنديك ومشهور الشير أجر توج شير يكتبيني حقيقة أو حيوان درندو تجاء أسد ونيا أوتو لفظكيتو حقيقية أو كلمة كعرب أو حيوان بكارينا توشبه أو بكارينا بس أي مجاز كامية أميتر يعنى أي أجر زلامك آزاد بيني وبلي رأيت آسادا أو بيتبابي مجاز مجازش هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ونيا أو لفظ بغير أو اشتد كدان راوتو بجغل أو بكاري دينيت وكو كلمة أسد بو كابرايك آزاد بكار بيني أما مجازا جا تقسيم دابش كردني كلامش بو حقيقة مجاز لا متأخرين زاناني متأخرين لقرن كاني دواي سلاف أما مشهورة هنده كاني ترلن مجاز لقرآن دانية وأمش قولي ابن خويز منداد وابن خويز منداد من المالكية وقولي ظاهري كان وابن القاصي للشافعي كان وعندك الآلي علم لن مجاز نلا قرآن داهايا نلا غير قرآن جدايا أمش قولي أبو إسحاق سفراينية وأبو علي الفارسي ولمتأخرين الشنقيطي رحمة إخوائي لبيك الرسالة شيدانا وخمج لمنهج داما أنه إن شاء الله بأنه نشاني منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز إنكاري أواكا والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة إخوائي لبيك لسر أم قولا كمجاز نلا قرآن داهايا ونلا زماني عربيش داهايا نيتي أنانية بلكو ابن القيم فرمي المجاز صنم يعبد من دون الله بتيقل غير الله فرسته تشك مجاز أهل كلام داينا بتأويل اسماء الصفات دان الله أجينا لنا وسلف داك نيزاني مجاز شيا أو الصلاح حادثة وشيخ الإسلام فرمي ما داينان كي تعزيا أو قرناني كوافظ لأن هبو لسلف دا أو اشتيان نوتوا أن الصحابة باسكروا نتابعين نزاناني لغة باسيان كردوا وكو خليل وكو سيبويه وكو كسائي وكو فراء وشيوي أمان لا أهل اللغة وكو أبي عمرو بن العلاء والمعري وأبي زيد أنصاري أسمعي أبي عمرو الشيباني وغير أماني شهيد شوازي كلام يندافش نكربو حقيقة ومجاز شيخ الإسلام فرمي و افرمي زور زوربي هر زوري مجازش للاين معتزله او شوي او انه لاهل كلام هات بو بيكن بفيجيك وبرغايك بو نفي زورك للصفات كان ببيانو شي ببيانو يم مجازه ام جيك له وكركني تعطيل بو ابن القيم فرمي صنم يعبد من دون الله جاء أصل وايا هر لفظك كدلالتك تسر هر معنايك أقر بقري نبي يا ببي قري نابيت لهر دو حالتك دا هر بحقيقة حسابه جارواهي كابرالا رأيت أسدا في الغابة أما بلقي لسر ويتيا حقيقته جرى لا رأيت أسدا في السوق كلمة السوق قرينية على سر أويك وا أو أسدا ما بس تبيش يا بكبرائك أعزاء نجم جازة قرينك دري خات جاء فرمي شيخوتي أصل لكلام دواية حقيقة نابي لابدين برو مجاز أقرب لين مجاز هيا يعني أقرب يجرين هيا نابي لي لابدين إلا إذا تعذرت الحقيقة إلا أجرنت وأني بلي أمقسي لسال حقيقة تقي خويتي او كاتالين غوراوا اتر اگر باوري بمجازة بيو كسالي اما مجازة اگر باوري شيب يعني بيران حقيقت يكي ترى بلان باقرينوا او شوازا. والحقائق ثلاث باشا، يكما شرعية، دوما لغوية، سيم عرفية. امس يشتا زور گرنگ بويا زورك كويتا ناو خلاوا اگا يلمسيا حقيقة تانية. حقيقة شرعي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع او لفظ الشرع دابوش دان رابطه بو بكاري بني وكو صلاة بو او عبادتك امرو اكريت او نيوشيك وامرو. حقيقة لغويش مانيا اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة زماني عرب دا وكو نيوش كلمة صلاة بوشي بكاردية لزماني عربي دا بو دعا بكاردية بإنسان لكي جاب كاتو. حقيقة عرفي مانيا عرفي خلق شوان او كلمة بوشي بكاردين اوش اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف لعرفي خلق دا سواء العام عرفي عام بيوكو الدابة ايسا كلمة الدابة لعرفي خلق دا بوشوار بي بكاردين وانيا يا عرفي خاص بيد وكو فاعل مرفوعة تايبة بعرفي نحو كانو نجا خوي لأصل دا للغة عربي دا كلمة دابة بوشي بكارديت ما يدب على الأرض هرش تقل سر زبي برايتر إنسان بي حيوان بي تشيك بيت بالان دابي بالان إستا لعرف خلقي دا دابة بشوار بيه وتريت بس بحيواني شوار بيه. جاء فرمي فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي هرشتك كشارع جيجيري كردبيه وبمشي وازبيه وتبيتيه ونيا حكمي لسردابيته بيناسي كردبيت حده وتعرفه بيناسي كردبيت وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي أبي البو حكمك يبو باسي أو اشتبو معناه أو اشتبو قرر يتوسر تعريف شرعيك ازدال للغة داوت ما صلاة دعاية بلام للشرع دا بيناسي كتريه تو بيبقر توسر بيناس الشرعي قبو الصلاة. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة هرشتك خواهي قول حكمي بيدابيتو بلام تعريفي نكرد بيبو من بيناسي نكرد بيت بو لبري معناك زور رون بو لزماني عربي دا او كاتبو معناك واجب بقر نو زماني عربي. وما لم يكن له حد في الشرع أما لباب عقيدة دا زور قرنجا عن بابته ديتا بيشد لعقيدة طحاوي أو ناوة زور شتكي قرنجا أم سيت تقسيمه. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فرميها ووجب الرجوع فيه للغة. وما لم يكن له حد في الشرع أيقر شتيا نل الشرع دا خواهي قربا كاريا ناوة وشتا بلام للشرع دا تشينيا تعريفي نكرة بيناسي نكرة دياري نكرة دا. ولا في اللغة لزماني عربيش دا ايو كاتا تشيه كين رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم اقررين بو عادة وعرفي خلقي چون بكاريه انها اوشتا اقررين بو تعريفي كين باشا بالا بالا اقرر تا شرع بي الشرع جاء اللغة جاء عرفي خلقي جاء فرمي بمس شوازه بيت بلام. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف هند جار بصراحة خواهي قرباسي أواكا كبقريتو بعرف يا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بقرر بعرف كالأمر بالمعروف أما ونيا أمر كردن بشاكة بجوري عرفة والمعاشرة بالمعروف ونحوهما جنوبياو تشتيا بكيكوا معروفة لقال جنك الدا أقررتو بعرفية وخلكا عرفي عادتي خلقي يرتشو أنا تشيبو آفرتي خوانكا فنقى عادتي شونكي ترجي أواز بكم تربية لو كم تربية كان يا زياتر لو بكم بجوري عرفك يا جافر من فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية أم أصلا نزبط بك كهمو فقيه لهمو إيشو كار فقيه كان ده زور زور إيش تفيه بيت بنمنا وكل شيخ الإسلام فرمي الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة أو ناوانيك خواي قورا حكم كاني بيه وبي وسكر لقرآن السنة دا هندي كي هيا تعريفك ازان ريتو ازان ريب وشي بكار ديت خواي قورا دياري كده پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دياري كده ناوكاناتو وكو صلاة وكو زكاة وكو صيام وكو حج وكو إيمان إسلام كفر نفاق من يا أمانا هاتو دياري شكردوه شرع ناوي صلاة هاتوه پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام صلاة دياري كردوه بمشي وازيه زكاة هاتوه زكاة دياري كردوه ما بسي بيهچيه حتى اللي رده بو زكاة ناقرنو معنى اللغويكا بو صيام ناقرنو معنى اللغويكا اقرنو معنى شرعكا بري دياري كراوه اسلام كفر ايمان امانا همو الى اللغة العربية داهية نفاق همو يقرنو معنى شرعك كام نفاق هندي كيهية باللغة العربية زاني معنى شوكو الشمس قمر سماء ارض وانية بر بحر امانا بويك لقرآن السنة دعاتوا تفسير نكراوا بو لبروي بقريتو بو زماني عرب ازان ريكا امشتانا معنى شيئا هنده که اگر رتو با عادتی خالکی اوش بگیوره عادت کنن اگر ره وکو کرنو فروشتن وکو نیکاح ونیا وکو قبض شتور گرتن شتکوری گری چون عرفی خالکی چون وکو درهم و دیناریان جاوازه درهمی اما جاوازه لینی که تر دیناری اما جاوازه لینی تر کرنو فروشتن لا اما جاوازه لولاته که تر یا خود ماره برین لولاته که با ولاته که تر اگر ره و او شوی امانش که شرع دیاری نکردوه ونيا ويش حد يكشيني بل اندازي كي دياري كراوي يبيد للغة دا للغة شا قوريت بلكو بيوري صفت و بيوري عادتي خلق بوي شرع دياري نكرده جا اوي كليكم بيت كومال عباداتي شرعي بيت او خوال پیغمبركي صلى الله عليه وسلم دياريان كرا اوي كلوي دوام بيت او صحابه که قصیان لگلا کرا قرآن و سنت که تقصی لگلا ناکر خوان این زانی معنی او چه خوان زمانه که بون او ایتری که ماوا اگر ریت و بو عادتی او خلقه او شونه باقی گیتر بونمونه کلمه خمر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم رونی کرده توا که فرمی چه همو هرشتی اک بیهوشت کات او خمره اما دکاتا ازانیم که خواهی گورا نهی لخمر کردو من بسی پیه جیا پیه هرشتی کواتو به هوش کات ایتر عرب پیش او پی بو تا خمر یا پی نو تا خمر چون عرب با موشتی که ناوت خمر هنده کشتی که به هوش تا که پیشی ناوت ری خمر لا عرب چی بو تنها شربتی تریه که کرا عرب خلقی بیا هوش کرد پیو ترا خمر. مالام لرده پیو اسمم بونیه. مادام پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم دیاری کرد که خمر که وعده لقرآنی لغی قرآن و سنت دا خمر آواه که وان انسان بیا هوش که اتر لب خورما بکری یا با غیری خورما. با جوا کری با خورما کری با تری او کری با هرشته گو تری بکریت پی او تری خمر. الو حاله تداب او تعريفه ناقرنو سر زماني عربي بلكو قرنو سر شرعك باشر كواتا ام بابتهر او انديتي دابو والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.